صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، اطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. الأصدقاء أهلا بكم من جديد من أرشيف المسرح. في هذه الحلقة نهديكم مسرحية الدخول بالملابس الرسمية من تقديم فرقة كوميدي شو، من تأليف الأستاذ بهيج إسماعيل، موسيقى وألحان دكتور عزة أبو عوف، والبطولة لملكة الكوميديا سهير البابلي وأبو بكر عزة إسعاد يونس، والإخراج السيد بدير. سهرة سعيدة. اعلان اعلان هان مطلوب مطلوب باسم القبض عليه لاجل التعيين زاد رضيع بمرتب 150، السن ما بين 30 و35، الطول 180، الشكل وسيم، يعرف يبتسم ازاي والمين قليل، مناخيره الفوق بريك، متعلم طبعا، يعني قاله دبلوم عالي او بكالوريوس او الاثنين، متفرد ويجيد لغتين، والمهنه اللي هيتعين فيها المحظوظ بعد ما ينجح في امتحانين مساعد طباخ. العنوان فيلا نتوهالم على الامتحانات شفوي وتحرير في اي لغه. الأصناف الأكل بشاب ما بيعرفوش غير البشوات. نعمل أصناف الأكل بشاك ما بيعرفوش غير البشوات. أصناف شهرية، أصناف ضرية، أكلات صيفية وكمان شتوية. غير الأصناف المهلية والمحشية والمشوية. امتحانات شفوي وتحرير باي لغات. جايين جاهزين على الامتحانات شفوي وتحرير باي لغات. جايين جاهزين على الامتحانات شفوي وتحرير باي لغات. اي لغات، اي لغات. شرفتوا الفيلا يا جماعة. أهلا أهلا. جايين في معادكم بالساعة. لا كمان إلا ملقى شوياكم ولاعة. طبعا تلا ما اكدبش عليكم يا جماعة إلا الكذبة. أنا راجل صعب لا أحب أهزر ولا أحب اللعب وأحب أكشر والهانم أصعب بقى مني. كلكم سامعين؟ جاهزين على الامتحانات شفوي وتحرير باي لغات. جايين جاهزين على الامتحانات شفوي وتحرير باي لغات. نعمل اصناف الاكل بشف ما بيعرفوش غير البشوات. غير البشوات، غير البشوات. هنكون جهزنا الكوز طبقين في تصاط وحلل وصواني. بعدين بعدين. أيوة معلش بعدين بعدين. زي ما تحبوا انتوا الاتنين اي مطالب احنا موافقين. زي ما تحبوا انتوا الاتنين اي مطالب احنا موافقين. بصراحة كده وصراحتي مرة انا عندي العبرة بشهادة الخبرة. وتكون ممضية من مطعم برة. كلامكم انكم راجعين؟ لا مش راجعين. انتوا مين وجايين لي منين؟ شياطين ولا بني ادمين؟ انا مش واخد اي مساعد. اتفضلوا ما احناش عايزين. مش عايزين. مش عايزين. طب خد بدري علشانها يا رسول. ايوه يا فندم. لسانها طويل جدا. هتحلها من الاغاليق ان شاء الله. مين اللي دخلها من الباب الخارجي خالص؟ البواب يا سهل. مرفوض. مين اللي مشاها الكوريدور ده كله؟ الجناين يا سهل. مرفوض. مين اللي جابها هنا عندي؟ مش انا يا سهل. مرفوض. كله مرفوض النهاردة علشان عكننتوا مزاجي. انت يا بنت مرفوض. أنيسة. أنا لا أنيسة وأنا بتكلمت. ايه ده يا رستم؟ انت جايب لي واحدة تتذكر ولا ايه؟ طويلة. ما انت شايف ما هتجمدها قد ايه؟ دي بتلبس 50 يا رستم. حرام عليك يا رستم. بس هي مش طويلة استنى ده قد كده. اتفضل شوف شغلك. انت عكننت عليا. معلش يا فندم اتفضل. معلش. ايه يا انسة؟ ايه يا انسة المنظورة؟ اتمسكنوا لحد ما تتمكنوا. ايه يعني؟ عايز اسلم عشان اكلمها. ايه الزرافه دي يا نيسه؟ قليل الادب وانا ارفض سامع يا استهانم؟ بتقول عليا ان انا قليل الادب. هي مين دي يا رستم؟ الانسه اللي بتطول وتقصر على غفله. هي فين دي يا رستم؟ ما انا يا فندم في الاول افتكرتها راجل ولسه همتحنه فجاه قلبت بقت واحده ست. ما تتكلمي يا انسه. رد عليك. اي قلبت. مش هرد عليك لانك اضطرتني اتفاوض بالفاظ لسه ما نلقت ان انا اقولها في مكان زي ده. اول مره ادخل هنا. الادب والاصول يحتموا عليا ان انا احترم المكان واحترم الهانم واحترم الاخ اللي واقف معانا. انا اسف يا هانم اذا كنت انا متشكره جدا على اللباقه بتاعتك. رستم يا فندم، حضر الامتحان بسرعه وخلي دوما يحط لك اطرف في عينيك. اطرف بسرعه. هي بنتي تتقلب راجل جايز، لكن تطول ازاي؟ يلا يا رشدي حضر العربيه بسرعه عشان هخرج بعد الظهر. تحت امرك يا فندم. انيسه الخبيثه تحت امرك يا فندم. اتفضلي سيبينا لوحدنا. تحت امرك يا فندم. من غير تحيه عشان ما يتخضش. تحت امرك يا فندم. تحت امرك يا فندم. والاخ انيس ده بيشتغل سجان يا فندم؟ بيشتغل سجان لانه ناشف كده وبيتصرف يعني. هو مظبوط تمام كده. المعلومات مظبوطه اللي جات لي فوق. يعني في حاجتين أنا عايزة. على فين؟ أنا مروح يا فندم. قبل ما تمتحن؟ امتحن؟ امتحن فين يا فندم؟ في الطبيخ. طبيخ؟ أي نوع من أنواع الطبيخ؟ ما هو الطبيخ أنواع تخصصات. عندك حق. شوف أنا بيعجبني قوي المشويات وخصوصا في الرحلات، والمقليات خصوصا لما أكون بصيف، والمستوي قوي لما أكون بفكر في مشكلة جامدة جدا عليا، و النص سوى لما يكون عندي ضيوف كتيرة قوي. أما بقية الأصناف فأنا مبطلها لأني عاملة رجيم قهري. بقية أصناف؟ طبعا. هو في بعد القائمة الطويلة اللي حضرتك قلتيها لسه في الدنيا بقية أصناف؟ زي إيه كده؟ اللي مشمر واللي محمر والحمام المحشي فريك بالكبد والكلاوي والطواجن المعمر وجميع شرائح الفطائر الجميلة جدا بالجبنة الرقاق. مالك في إيه؟ الرحمة، أنا ريقي جري. أنا همتحن في ده كله؟ أيوة طبعا هتمتحن في ده كله، ناقص الحلويات. كمان الحلويات؟ طبعا. حلويات إيه؟ دول بيت صنف، بيت صنف وزيادة شوية. طب ايه؟ لا يا هانم، حضرتك قلت حلويات ومشويات ومقليات ومحمرات. بس ساعتك نسيت صنف مهم جدا اللي هو الفوليات. يعني ايه بقى؟ يعني ايه الفوليات؟ الفوليات؟ ايه اود؟ عند سعادتك الفول ابو زيد. ايوه. والفول ابو سم والفول ابو قوطه والفول ابو زلومه. يعني ايه الفول ابو زلومه لو سمحت؟ الفول النابت. النابت ده يا استاذ احنا نحطه في الميه، لما نحطه في الميه ينفش، لما ينفش يطلع له بتاعه بيضه نسميه بيزلم. بيسلموا عليك. يعني نحط عليه ليمون وكمون يفتح نفسنا على الاكل. فكرتني بالمشهيات. انا بيعجبني قوي جميع انواع السلطات وخصوصا البتنجان المخلل. البتنجان. ايوه. جاهز يا رستم؟ انا جاهز بالامتحان. اتفضل شوف شغلك. قولي. نعم. ايه الفرق بين الفرخه الانجليزي والفرخه الامريكاني والفروج الفيومي؟ الفروج الفيومي الاذ الاذ الاذ. لسه ما قلتش حاجه. من حيث الوزن واللون والطعم والرائحه والكبد والاوانس. لسه. انا قلت حاجه يا ابني؟ في حال طبخهم على بوتاجاز ملكتش بوليت اربع باب فرن واحد بالكهرباء. النطاق ده اتجاوب. مش بجاوب. انا عامل لي ارجوز جرح بيعمل لي كده ليه؟ ارجوز ده ولا ايه؟ في ايه؟ سيادتك زعلان ليه؟ تحب يعيدوا لك الاسئله؟ ليه؟ علشان جامده شويه عويصه. انا عويصه عليا؟ امال ايه؟ مش ممكن يا عالم؟ اصلا بقى المتر والربع بتوع سعادتك مش عارفين يكونوا السؤال العلمي مظبوط؟ السؤال علميا ناقص. الاستاذ ما حددش نوع السوى المطلوب، لو كان سوى كامل ولا نص السوى ولا مهري. انك لمتمكن. شفت يا رستم؟ يا فندم. شفت الاستاذ الجديد ده تعرف تقول مهري زي ما قال مهري؟ ولا مهري؟ لا لا لا لا لا. اهل يا مهري وانا على مهلي. يا من رستم؟ يا فندم. انت بتفتكر نفسك بتمتحن انسان عادي؟ أيوه. ده يظهر عليه متمكن. تعرف يعني ايه متمكن؟ طبعا يا هانم ده متخلف ما عرفش يعني ايه متمكن. يلا يا رستم خش المطبخ وحاول تراجع الاسئله تاني، والمره دي تحط ششم في عينيك وكأل الششم، كميات الششم تكون جامده. ششم؟ ششم ابيض. ششم ده انا ستي بطلته الششم ده. ششم تولد ازاي بس؟ يا فندم اساله في الحلويات؟ ده فاهم كل حاجه يا دوما. همسحه. مش هتقدر يا دوما. هسقطه. مش ممكن يا دوما. دقيقه واحده. قولي. نعم. السؤال الاول. ايوه. جاوب. ايوه. غلط. ايه ده؟ زنبيلك فاضي. بس كده انت زنبيلك فاضي. قولي. افندم. تفهم في الحلويات؟ لا لا لا، ده انا اسناني مسوسه من كتر اكل الحلويات. اشوف. هو انت دكتور؟ لا اشوف. اقول لحضرتك حاجه، عندنا دايما كشف الهيئه ده مهم عندي. طيب ومختص؟ فلازم حضرتك الاول تشوف. يعني ده بيجي. افتح بقك كده لو ايه ده؟ لا يجننوا حقيقي. تصور انا نسيت اكتب الشنط السنان ده. لازم ايه ده؟ ايه ده؟ انا مش شايفه غير طفيه لوني. بتقولي حقيقي. لا حقيقي حقيقي جننوا. سيادتك بتستعمل معجون ايه؟ انا بستعمل معجون ابو جلامبو نايم على جنبه. ابو جلامبو نايم ده اسم حلو جدا. ده جديد المعجون ده. دوما. نعم. انت فين؟ اني اغرق. هات لي المعجون الجديد اللي الاستاذ الجديد ده بيقول عليه ابو جلمبو نايم على وسطه لو سمحت. امرك يا فندم. شكرا. اساله سؤال تاني يا فندم. هو انت سالته اولا؟ خلاص امشي. حاضر يا فندم. قولي. نعم. ايه الفرق بين تورته الجواز وتورته الطلاق؟ يا سلام يا سلام. جواز؟ لا بسيطه، دي بيضاء ودي سودا. والاهم ان مفيش حاجه اسمها تورته الطلاق. اذا ده بيضحك عليك بس ده ممتاز. هو راجل بامرك جميل جدا. يغدي عليك. الواحد لازم يدلعك. تعالى تعالى. يعني ايه ما تزودهاش قوي كده؟ ما تزودهاش يعني. في ضيوف واجانب عندنا. عيب. في حاجه اسمها تورته الطلاق؟ هيمشوا ورا الجنازه بتورته سودا وفيها علم احمر. اصل عايز اعجزه. ليه؟ عشان هو يسقط ولا تسبب. اتفضل خد حاجتك وامشي. امسكي. يا هلا اخبيه. وفين؟ وفين؟ سؤال في الملوخيه. النشا ولا الخضره؟ بلاش الملوخيه. سجاوه ولا في الملوخيه؟ ايه ده؟ يعني الملوخيه في البيت ده؟ الملوخيه والا فلا. ده عينك قوي يا ايوه. عينتي. اموت في العند. وانا دماغي صلب وزي الصخره. وانا احب الصلب والصخره. خلاص اصخروا لك كل الاشياء. الملوخيه دي بلحمه ولا ورديه؟ بالارانب. ارانب ارانب وانا يهمني. لما يجيبوا الارانب ويخرطوها، بعدين يمسكوا الملوخيه يذبحوها، بعدين يجوا في العله ويحطوها، يحصل ايه؟ بالشباك ويرموها. اتمكن. يلا الأسئلة الثانية كتبتوني. الجمبري. ماله جمبري؟ ليه سموا الجمبري جمبري وما سموهوش بعجري؟ يا ولا يا موسى. طب ممكن لمحة تاريخية؟ أيوه. مين اللي أطلقوا عليه هذا الاسم؟ نعم. تاريخيا مين اللي سموه؟ سموه ايه؟ مين اللي سماه؟ رستم. نعم. رستم رد على ايه؟ رد على ايه؟ مين اللي سماه؟ مين اللي سماه ايه؟ والله ما سميته. سمى ايه؟ زي ما قلت سعادتك ده متخلف. لا لا انا اجاوب سعادتك. هم سموه جمبري لانه مجمد. اسم الله عليك. اسم الله. انما لو كان مباجر كان سموه باجري. والسلام عليكم ورحمه الله. إنك متمكن متمكن. شوف يا رستم، في اجوبه انبه من ده. اتفضل يا رستم، روح المطبخ وما تجيش الا لما انا انادي لك، فاهم؟ وانه متمكن جدا. كيف استطالت؟ تسمح لي اسالك شويه اسئله؟ اتفضل. شهاداتك الاصليه ايه؟ انا ليسانس اداب قسم فلسفه. ليسانس اداب قسم؟ هيطلع فيلسوف. مين هارب اللي بتقول عليه؟ لا لا ابدا، ما تاخدش على كلامي. انا ساعات اما اكون سعيده مبسوطه بقول حاجات على جنب كده. على امر سعادتك يا فندم. وريني وشك كده. في حاجه؟ بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. عينيك مفنجلة وقد طبق الفنجان اللي انا بشرب فيه قهوتي الصبح. انا ما بحسدش. الاحتياط واجب واحد. الواحد ما اضمنش يخوف الزمان. طولك فارع واليعوذ بالله. ايه فعلكوا نخل مزرعين في العيلة كبير قوي طويل؟ انت طويل قوي يا ست هانم. ايه علاقه النخل بالطويل بالطبيخ يا فندم؟ دي كل الحاجات دي على جنب كده. على جنب. انا اسمي نشوى. ممتاز. اسمك ممتاز؟ أيوة. ممتاز، انت نجحت خلاص. يا سلام. خلاص يا سلام. ايوه. مرحبا للسيد وزير التعليم العالي. ممتاز، انت نجحت يبقى خلاص. فورا. لا لا لا، ما كانش حد غلب. لعلمك لمحه عني بقى. أيوة. انا عندي في مساله النجاح والسقوط. انا انجح بمزاجي واسقط بمزاجي. انا قعدت 14 سنه في الكليه في سنه واحده بمزاجي، لدرجه العميد بتاعنا كان بيغير مني لان انا كنت اقدم منه في الكليه. بكل بساطه ممتاز انت نجح. اسمع يا استاذ ممتاز، انا شايفك عصبي شويه. اصل انا في النجاح يعني. طيب ممكن تهدي نفسك مع نشوى هانم شويه؟ انا لما اقول ناجح يعني ناجح. الطبيخ طبيخي والفلوس انا اللي هدفعها. وانت عارف لما بدفع فلوس بدي ماهيات جامده جدا، فلما اقول ناجح يعني ناجح. انت اصلك ما شفتنيش على الوش التاني. لا يا فندم. ما تخليش الزربونه تطلع. لا لا ارجوكي، خلي الزربونه مطرحها. خليها نايمه. خلي الزربونه نايمه. وانا بس دلوقتي اشكر سعادتك انك نجحتيني. دلوقتي بس فهمت معنى الجمبري وبعجري هما بتقول النخله وانك لمتمكن. قصدك ايه يا فندم؟ لا دي حاجه على جنب بقى. انا ما نتحمل. بقول لك انت ظريف جدا. الله يخليك. رستم رستم. افندم. بسرعه يا رب. اطرده. اقعد وياه، مفيش طرد عندي. عنديش حد يطرد. اقعد وياه واحكي له حواديت. ويشوفه ويشرب ايه. انت اللي كنت بدور عليه من 5 سنين. لكم ارق تحيه مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عبد.